فتح الله عليكم فضيلة الشيخ صالح. معنا مجموعة من الاتصالات نستأذنكم. الأخ فرح من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ. تفضل يا أختي. كيف نجمع بين قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وبين قوله يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ هذا السؤال أول. السؤال الثاني، تحدث الشيخ جزاه الله خيرا عن إصلاح السريرة وكيف أن من جعل الله في سريرته كان الله معه، فكيف يجعل المؤمن الله في سريرته؟ كيف يحفظ المؤمن الله في سريرته؟ هذا جزاكم الله خير، أسأل الله العافية والعافية لي ولكم. شكرا. آمين. الأخ حسن من الإمارات، السلام عليكم. حسن السلام عليكم. هلا بو. السلام عليكم يا حسن. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل. أمسي عليكم وعلى الشيخ صالح. الله يمسيك. وكل أجر وعافية يا شيخ. آمين. تفضل يا حسن. في سؤال يا شيخ، يقول الله تعالى في كتابه أدعو بالله من الشيطان الرجيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلى أي حد يصل يعني مع تعويض الله سبحانه وتعالى للعبد بالدرجات والعلى، بس إلى يعني مهما بلغت ابتلاء الإنسان بالسحر وكذا مع نظرة الناس لحالة الشخص يعني المزرية مع العلم أنك تتحسن بينه وبين الله سبحانه وتعالى إلى الأفضل، هل يتعارض يعني هذا الشيء مع أن الشخص يبتلى وأن حتى الشوكة إلى تأذيه في الدنيا؟ واضح واضح السؤال يا أخ حسن. واضح يا حسن، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ عبد الله أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي عبد الله، تفضل يا أخي. عندي سؤالين الله يبارك فيك. تفضل. الأول نريد من الشيخ كلمة توجيه للأئمة الذين يقرون بالمقامات. نعم. السؤال الثاني نبغى إن شاء الله خذ يعني يعطينا يعني وقف عن الأمة يعني. واقع الأمة؟ لا، وقف عن الأمة. الأم وقف عن الأم عن الوالدين يعني بخاصة الأم يعني. نعم نعم نعم نعم. والسؤال الثالث الله يحفظك ممكن؟ تفضل. السؤال الثالث نصيحة للذين يسمعون الإنشاد ونصيحة للمنشدين نفسهم يعني، فلأن الوقت الحادي الحين إن شاء الله يعني بالسماع أم بعدمه؟ هلا؟ بسماع الإنشاد أم بعدم سماع الإنشاد؟ لا، نصيحة للذين يستمعون الإنشاد. طيب يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. واضح. الأخت أم وليد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. حياكم الله. لو سمحت في أقل من دقيقة بس إذا تكرمت. تفضلي. نحن نعلم مكانة وقدر علمان الأجلاء الفضلاء، وأن الله سبحانه وتعالى يهبهم العلم، يهب الله العلم لمن يشاء من علمائه، والشيخ أو شيخنا الفاضل يعلم طريقة منهج أهل السنة والجماعة في من الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي أود أن أقوله، ذكر شيخنا الدعاء الذي انتشر عنه وهو قوله تعالى حسبنا الله سيؤتي من فضله. كثير من العامة يذكر هذا، يسأل في هذا السؤال للمشايخنا الفضلاء ثم يذكر من خلال الآية ورسوله فيقول ما حكم هذا الدعاء؟ العالم الجليل يشرح ويفصل في الدعاء في هذه الآية ويقول أنه لا يجوز ذكر مثل هذا الدعاء، ذلك لأن السائل يسأل في سياق من خلال سؤاله يذكر في الآية الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي سبق وأنا أوضح الشيخ في برنامجكم المقام الأمين. سؤالي هنا والذي أود من الشيخ التوضيح لعامة الناس في مسألة النقل والفهم في المسألة الشرعية من العلماء، كذلك أسباب وموانع إجابة الدعاء وكيف يحسن العبد الظن بربه وأن الله سوف يستجيب دعاءه، وهذه المسائل تكثر لدينا نحن عامة النساء، أنا وكثير من أخوات المسلمات كما ذكر الشيخ، وكما ذكر الشيخ ربي لا تذرني فردا، قد سمعت كثير من عامة النساء أنا كررت هذا الدعاء ولم يحصل لي ما ذكره لي الشيخ، فأرجو من الشيخ أن يوضح ذلك. واسف على الإطالة، وجزا الله عنا وجزا الله الشيخ كل خير. آمين وإياكم إن شاء الله. أخ ماجد آخر اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم عبد الرحمن. حياك الله يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخ ماجد، يا هلا. أجر وعافية إن شاء الله يا شيخ. اللهم آمين، حياك الله. صدق الله أنما قال يخشى من عباده العلماء، والله يا شيخ هذا الله يخشى من عباده العلماء، فكيف نحن يا شيخ؟ أنا الآن بسأل السؤال، يعني ما الفرق بين يعني المسيح والمسيح الدجال؟ يعني اسم المسح الأول ما هو يعني هذا الفارق إن أنا أعرف، بس أنا بس بدي الأول يعني اسم مسح ومسح المسيح. طيب أخ ماجد، نعم السؤال واضح، الفرق بين المسيح والمسيح الدجال صحيح؟ أي أنا أعرف إن الفرق واضح أنت عندك، لكن أنا أبغى الاسم يعني المسح. لا طيب لا ما راح السؤال يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. الأخت فرح تسأل في قول الله تبارك وتعالى فوربك لنحشرنهم أجمعين، ثم الآية الأخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هو السؤال منها وفق الله قضية أنه ورد في بعض آيات القرآن إثبات السؤال، وورد في بعض آيات نعم. القرآن نفيه. قال ربنا في الحجر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال ربنا في الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. خرجها بعض العلماء بأن القيامة مواطن، ثمة مواطن يسأل فيها ومواطن لا يسأل فيها، وعندي أن هذا الرأي مرجوح، والراجح إن شاء الله تعالى أن المعنى أن الإنسان لا يسأل سؤال استفهام، وإنما يسأل سؤال توبيخ، فلا يسأل ليعلم ماذا وقع منه، فالله يعلم ذلك والشهود حاضرون والملائكة كاتبون، لكن العبد يسأل سؤال توبيخ، ومنه قول الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فالمقصود توبيخ قاتلها، توبيخ قاتلها. فلعل على الأظهر هذا الأصل في الجمع بين الآيات، بين مثل هذه الآيات. نعم. ثم تتكلم تريد كلمة في إصلاح السرائر، وكيف يحفظ الله وكيف يحفظ العبد الله عز وجل لعل في السرائر. تكلمنا في هذا كثيرا، لكن يعني ليس على كل حال يستطيع المرء أن يتكلم في كل حين في القضايا الإيمانية، وأحيانا قد يكون يفهم الجواب خطأ، لكن من حيث العموم كلما كان العبد معظما لله في خلوته كان ذلك من أعظم القرائن على صلاح سريرته. نعم. الأخ حسن من الإمارات يقول في قول الله تبارك وتعالى وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى أي حد يستطيع الجن يتدخل في هذا الإنسان ويؤذيه؟ نعم، هذا ذكره الله جل وعلا في السحر. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ثم قال رب العالمين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فذكر قضية أنه قد يكون هو قريب من الله. نعم. وفي الوقت نفسه عليه من علامات السحر ما عليه، هذا حق يوجد هذا، لكن نعم. إلى أي حد لا أستطيع أن أجيبك، لأن ما يقوله ما جاء في القرآن والسنة هل إذا اكتفينا به رددنا كثيرا من الأحوال المعاصرة، يعني ظاهر القرآن والسنة، فالقرآن ذكر سحر التفريق الذي منصوص عليه في الآية التي تلوناها. نعم. وذكر سحر التخييل يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. نعم. ولا أعلم في القرآن سحرا غير هذا، فقضية موسى مع السحرة كانت كلها تدور حول سحر التخييل، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، والمذكور في سورة البقرة قضية ما يكون بين الزوج والزوجة. نعم. وما بين الزوج والزوجة قسمه العلماء إلى أربعة أضرب، كأنه لا عدم قدرة الرجل على إتيان أهله، يبغض للرجل أهله أو تبغض للزوجة زوجها أو يحرمان نعمة الولد بقدر الله، وكل ذلك لا يتم إلا بقدر الله، لكنه قال، وهذا عين السؤال وهو يدل على حكمته، وربما يعرف واحدا من أهل الابتلاء، قد الإنسان ينبغي أن يعلم قاعدة من إحسان الرب إلى العبد، من إحسان العبد إلى الرب أنه ينبغي عليه، من إحسان الرب إلى عبده أن العبد ذلك ينبغي أن يعلم

ما معنى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها؟ وما هو عذاب الهون؟ وقول الله تعالى في سورة الانشقاق: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لماذا جاء الأبرار قبل الفجار؟ وقول الله تعالى في سورة الشمس: والشمس ونفس وما سواها فإلهمها فجورها وتقواها. جاء الفجور قبل التقوى. وأطلب من الشيخ دعاء لنا أن الله يفرج عنا ما نحن فيه. طيب الأخت أمينة من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أمينة تفضلي. أتمنى أن يكون عند فضيلة الشيخ من الصبر ولديكم لتسمعوا ما أقول وبإيجاز. تفضلي. أول شيء الحمد لله، الله واحد أحد. ثانيا، لا خوف على العقيدة إذا كانت راسخة. المطلوب هو التعايش والتسامح والمشاركة إذا كانت عندما تحصل نكبة، بغض النظر عن أي دين أو أي مذهب يتم البث فيها، ومن الدول العربية والإسلامية كلها. بالإضافة عدم نسيان أنه هناك طوائف مسيحية، أرثوذكس، شيعة غير في الدول العربية، وهذا ممكن يسبب حساسية. عدم المس بالثوابت أو المقدسات هذا شيء لا ولا فيه جدال. القرآن مذكور فيه الأديان السماوية ثلاثة وهي بالفطرة. إذن المرجو التركيز على التوعية والتنوير والبعد عن التطرف. وفي القرآن الكريم مذكور: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والتواضع والمجاملة من شيم الكرام والإسلام والإنسانية ليكون التوحيد. وفي أمان الله. جزاك الله خير أخت أمينة. الأخت أم خالد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة لو تفضل. تفضلي على عجالة. السؤال الأول، ذكرت في إحدى المرات أن عطايا الله لا تعطى لمن يطلبها، وينبغي أن يزهد فيها الإنسان لكي تأتيه. هل يتعارض ذلك مع دعاء الله شيء من متاع الدنيا كالمال والولد، أم أنه لا ينبغي الدعاء إلا لأمور الآخرة فقط؟ نعم. السؤال الثاني، ما الذي جعل الأقوام السابقة تصر على اتخاذ الآلهة ولم يكن الإلحاد منهجا لهم؟ ألم يكن الإلحاد أقرب للطغاة من العبودية؟ نعم. السؤال الثالث، ما هو رأيك في مرض الاكتئاب؟ هل يصاب به المؤمن؟ وما هي نصيحتك لكل مبتلى به؟ ما هو؟ جزاكم الله خير. عيدي الأخير هذا. مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب. بالنسبة للمؤمن. هل يصاب به المؤمن؟ نعم. وما نصيحتك لكل مبتلى به؟ نعم. الأخ فهد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا، أكلم شيخنا أبو هاشم. حياك الله أخي، تفضل. السلام عليكم شيخنا. حياكم الله. أول شيء شيخنا، عملا بسيط، الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد الله وملائكته وحملة عرشه والناس أجمعين أني أحبك بالله. أحبك. أتمنى الله يجمعنا إياكم في الدرس الأعلى. آمين. أنا عندي سؤال وطلب شيخنا إذا تسمح لي. سؤالي هو قول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. إذا توضحت لنا كيف ما أفرق بين رسل الله عز وجل. وطلب أخوك لكلمك اللي هو أنا أتعرض كثير من السكن، بس أستعني بدعاء. أخ فهد. ما فهمت. أخ فهد. كم؟ لو تعاود الطلب. الطلب ما هو؟ الطلب أقول طال عمرك أنا أتعرض كثير من السكن، فأتمنى أتمنى من الشيخ أنه ما يستعني بدعاء. طالب دعاء. خير إن شاء الله. الأخ محمد من السويد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فهد. يا محمد تفضل. لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة للشيخ صالح. ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما هو حكم صلاة المسبل استنادا إلى الحديث: لا يقبل الله صلاة بمسبل؟ هل عدم الإسبال في الصلاة شرط لصحة الصلاة؟ محمد الأفضلية. محمد صوتك غير واضح. أعيد السؤال. أعيد السؤال. ما هو حكم صلاة المسبل؟ حكم صلاة المسبل. حكم صلاة المسبل. المسبل. المسبل. المسبل. طيب. استنادا استنادا إلى الحديث لا يقبل الله صلاة من مسبل. أعطيني السؤال الثاني. السؤال اللي بعد يا محمد. وما هو حكم وما هو حكم الإسبال عموما إذا كان لغير الخيلاء؟ ما حكم الإسبال عموما إن كان لغير الخيلاء؟ طيب خير إن شاء الله. السؤال الثاني. نعم. هل على الذهب المخصوص للزينة زكاة؟ على ذهب ذهب الزينة زكاة ولا؟ على ذهب الزينة إذا كانت المرأة لديها ذهب للزينة. طيب. هل تجب عليه الزكاة؟ يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. الأخ أبو عادل من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. عندي سؤال الله يسلمك. تفضل. الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه العزيز بالعديد من المخلوقات كالشمس والقمر والليل، وأقسم بيوم القيامة. طب لماذا أقسم بنفس اللوامة؟ والنفس اللوامة يعني مليئة بالأثام، هل هي عظيمة للدرجة أن يقسم الله تعالى بها؟ سؤال واضح ثاني. يا أخ أبو عادل، في سؤال ثاني إذا ممكن. اتفضل. عيسى بن مريم عليه السلام عندما في الكتاب الله عندما وقف أمام الله يسأله الله أنت قلت للناس يتخذون إلهين من دون الله، يعني هذا موقف رهيب يسأل فيه، لجأ إلى اسم الله العزيز الحكيم، فهذا يتبادر للذهن أول ما يتبادر أنه يسأل الله بالاسم الذي كان يحيي به الموتى، هل في هذا يعني صحة؟ طيب السؤال الأول إن شاء الله نكتفي أخ أبو عادل، السؤال الثاني لعله. جزاك الله خير. فضل الشيخ الأخت أمينة من المغرب تكلمت. قبلها كان في أحد؟ فاطمة من سوريا تقول في قوله تبارك وتعالى ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هل لا يجوز أن يدعو الإنسان بخير الدنيا وطيبها؟ هذه الآية من الآيات المخوفات في القرآن العظيم. نعم. ونقل عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض الآثار التي تدل على أنه كان يتقلل من متاع الدنيا خوفا من أن يشمل بهذه الآية. نعم. واحتج من قال بهذا المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. الأصل في الإنسان أن لا يسرف، وأن لا يكون في حياته بذخ، وأن لا يعني، وهذا يكثر كثيرا في بعض من يبنون أو غير ذلك. المقصود ما كان فيه نفع فلا حرج، أما الإسراف في هذه الأمور فلا تنبغي خوفا من هذه الآية. بعض أهل العلم يقول إن هذا في حق أهل الكفر خاصة ولا يشمل المؤمنين لعموم قول الله تعالى قل هي خالصة للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم. أيضا تسأل حول تقديم وتأخير، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ثم ونفس وما سواها فألهمها الفجور جاء بعد قبل كل التقوى. آية كانت في سياق. نعم. فقدم الأبرار رفيع منزلتهم، وأما في الثانية فهذه قد وضحناها في تفسيرنا في محاسن التأويل لسورة الشمس، لأن القضية قضية تسلسل فيما قبلها. نعم. هي 14 قسما في تلك السورة المباركة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس ما سوها فألهمها فجورها. نعم. وتقواها، من هذا الباب التسلسل يعني. لو رجعتها في الموقع تجدها مفصلة. نعم. الأخت أمينة من المغرب تسأل عن الـ الـ الأخت أمينة ربما فهمت ما قلناه. نعم. على غير ما أردناه، وهي ذكرت قضية الديانات ووحدة الأديان. هي لم تنص على الأديان، لم تنص حتى لا نتهمها، لكنها ما حدت بشيء من هذا. لكن ينبغي أن يفرق. نحن نقول إن في العالم الإسلامي طوائف عدة. نعم. ولا يحسن بعاقل أن يمنع التعايش والمشاركة الحياتية بينهم، ولا أن يتكئ على ما يعرف بوتر الطائفية، ولا أن يؤجج ما بينهم الصراعات، فإن في ذلك من المفاسد ما لا يعلمها إلا الله. لكن هذا شيء، وقضية التهنئة بعيد الميلاد شيء آخر. نحن لا نقول اذهبوا إلى أعياد ميلادهم واقلبوها عليهم، لا يقول بهذا أحد، لكن نقول نحن في منأى عن مشاركتهم فيها. وقد يعني فاتني أن أقول كذلك أنه يوجد عياذا بالله ممن ابتلي بالفتن فيتوخى المواطن التي فيها احتفالات رأس السنة ليشاركهم في الفساد الأخلاقي، وهذا والعياذ بالله يخشى عليه إن لم يتب أن يختم الله، أن يختم الله جل وعلا على قلبه. قال ربنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله يفتح عليكم. الأخت أم خالد من المملكة العربية السعودية تسأل حول مرض الاكتئاب، هل يصيب المسلم وكيف يكون علاجه؟ ما دمنا قد أسميناه مرضا فنعم، نعم قد يصاب المؤمن بما يعرف في الطب النفسي بمرض الاكتئاب، ولا علاقة بكونه مريضا بالاكتئاب بدرجة إيمانه ولا بعلو منزلته عند الله، هذا شيء خارج عن القدرة. كما أن الإنسان يبتلى بمرض جسدي ولا يملك أن يدفعه عن نفسه، ربما يبتلى مثل هذه الأمراض لتكالب أيام الدهر عليه ويصبح مريضا بها، ولها عند هؤلاء الأطباء إن كانوا من أهل الاختصاص والديانة ما يغلب على الظن أنه ينفع في مثل هذه الأحوال، لكن لا علاقة هذا بالإيمان ولا علاقة له بدرجته عند الله ولا منزلته عند ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومن قال من أحيانا يجحف من الرقاه ويتكلم كلاما إنشائيا، هذا كله لا يصح ولا يكلف الناس ما لا يطيقون. نعم. أيضا تسأل حول قضية الإلحاد، أليس الإلحاد أقرب للجاهلية؟ أو هو التدين نعم فطرة بشرية، فالدين أعظم أقدم ما عرفته الحضارة الإنسانية. نعم. الدين أقدم ما عرفته الحضارة الإنسانية، فكان الناس في فترة ما نزاغهم الشيطان يشعرون أنه لابد أن يتولوا شيء، فجاء الشيطان فاجتالهم عن الفطرة من عبادة الله إلى عبادة غيره، ثم مع تتابع الأمم ظهر الإلحاد. لكن في أول الدهر كانت هناك، أول ما خلق الله آدم ثم فطر الأرض كان الناس على الفطرة، ثم يعني الشياطين اجتالت الناس تدريجيا. فالأول قال الله كان الناس أمة واحدة يعني على دين واحد، فبعث الله النبيين، بمعنى أن الشياطين اجتالت الناس عن الدين، لكن الشياطين لم تقل للناس لا يوجد إله، قالت اعبدوا مع الله غيره. هذه مرحلة من مرحلة إغواء الشيطان لبني آدم، فعبد الرومانيون والوثنيون في تلك العصور عبدوا آلهة مع الله، ثم جاء زماننا هذا وما قبله، فجاء الشيطان وقال أصلا لا يوجد إله، لا يوجد إله، فظهر الإلحاد. نعم. هي مراتب، مراحل بتعبير أصح لإغواء الشيطان لبني آدم. نعم. الأخ محمد من السويد يسأل في حكم صلاة المسبل. الإسبال هو أن يكون الثوب أسفل من الكعبين، واختلف الناس فيه. نعم. فمنهم من قيده، قيد حرمته إذا كان للخيلاء، وهذا نسبه النووي للجمهور، ومنهم من قال إن الإسبال على ضربين، إن كان للخيلاء أشد إثما، وإن كان من غير خيلاء فيأثم لكن لا يصل إلى مرحلة من كان قد أسبل إلى حد الخيلاء. صلاة المسبل صحيحة وإمامته صحيحة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وما دام أهل العلم قد اختلفوا في الإسبال لغير الخيلاء هل هو جائز أو غير جائز، وقلنا إنه رحمه الله حكى عن الجمهور أنه جائز، فعلى هذا لا يمكن أن يقال إن صلاة المسبل لا تصح. هذا كلام إلى الوعظ الإنشائي غير المؤصل، أقرب منه إلى العلم المؤصل. نعم. الخيلاء فضل الشيخ، الخيلاء كبر وفخر. نعم. هذا عياذ بالله هلاك واستكبار وبعد عن طريق الله، وقد جاء مذموما في القرآن في كل مواضعه، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصديق رضي الله عنه إنك لست ممن يجره خيلاء. نعم. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أنه قد علم ضرورة أنه ليس كل واحد يجر ثوبه يقصد به الخيلاء، وهذا أمر مشاهد لا يمكن إنكاره. يبقى هل يأثم أو لا يأثم، قلنا أقوال أهل العلم فيها. نعم. فتح عليكم الشيخ. أيضا يسأل حول هل على ذهب الزينة زكاة؟ الذهب والفضة مالان يدخلهما الربا وعليهما الزكاة، يعني مال زكا ما مالان زكويان ربويان، بمعنى قابلين للربا تقبل الزكاة. هذا معنى الذهب، هذا المعنى قولنا هذا. نأتي هل في ذهب الزينة زكاة أو لا؟ اختلف الناس في هذا أي أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن الذهب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب زكي، سواء كان للزينة أو كان مدخرا. وبعضهم يقول إذا كان للزينة فهو لا يعد كنزا، لا يعد شيئا مدخرا تكون الزكاة فيه، وهذا أقرب عندنا إلى الصواب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء تصدقن ولو من حليكن، فقوله ولو من حليكن يدل على أن هذا الحلي في الأصل أنه محفوظ لها، لا يتعلق به حكم شرعي، لا يتعلق به حكم شرعي. والمسألة فيها خلاف معروف، لكن نحن نرجح الفتوى بأن الذهب إذا كان يستعمل كثيرا طوال العام فلا زكاة فيه. أما إذا كانت الفتاة لتوها قد أعرست، فأتاها زوجها وأهل زوجها وقراباتها وصديقاتها بهدايا من الذهب، وهي قد وضعتها في مكان لها، وقد بيتت النية أن لن تلبسها، ولكنها تبقى لعوارض الدهر وحوالك الأيام، فهذا فيه زكاة قطعا، لأنه خرج عن كونه ذهب زينة. فلو كان ذهب زينة لبسته، فادخارها لها فادخارها له يدل على أنها لم تقصد به أن يكون زينة. أما إذا كانت تلبسه كلما خرجت وولجت فهذا لا زكاة فيه على ما نختاره من أقوال أهل العلم. نعم. الكمية فضل الشيخ كم يبلغ النصاب؟ 80 غراما. نعم. الأخ أبو عادل يسأل في الأقسام التي يقسمها الله سبحانه وتعالى، في والشمس وضحاها والقمر، ثم يقول ولماذا أقسم بالنفس اللوامة؟ هو وصفها بأنها كذا وكذا، وهو غير صحيح، وتعجل وفقه الله في الوصف. نعم. النفس اللوامة مرحلة من الوصول إلى النفس المطمئنة. لن تكون مطمئنة حتى تلوم نفسها إذا أخطأت، أما إذا لم تلوم نفسها بقيت أمارة بالسوء. لكن النفس تؤمر بالسوء فيلومها صاحبها على أنها كيف تريد أن تجنح إلى المعاصي فتطمئن بعد ذلك. فالنفس اللوامة نفس حسنة، لأنها تلوم نفسها على أنها أخطأت ووقع منها التثريب، أو أنها قبلت وساوس الشيطان وما إلى ذلك، يعني تحاول أن تصلح نفسها، لأن كل ما أقسم الله به فهو شرف لذلك المقسم به من وجه أو من آخر. إذا نختم فضيلة الشيخ مع قول الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، هذه الصفة الجليلة لرب سبحانه وتعالى. هذه في سورة الأنعام، قال ربنا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لمن ما في السماوات والأرض، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين كفروا بك وكذبوك، فإن أجابوك فنعم وإن لم يجيبوك فأجب أنت، قل لله. واللام هنا لام الملك المطلق لله. كتب على نفسه الرحمة، هذا الذي تتعلق به قلوب المؤمنين، أننا نعلم أن ربنا جل ذكره وتبارك اسمه كتب على نفسه الرحمة، ويتتجلى رحمة الله جل وعلا بخلقه في حالين. تتجلى رحمة الله جل وعلا بخلقه في حالين. الحالة الأولى تأخيره العذاب عمن يستحقه، وهذا من أعظم رحمة الله، تأخيره العذاب عمن يستحقه. والحالة الأخرى قبوله جل وعلا لتوبة العاصي سبحانه. فقبوله لتوبة العاصي تبارك اسمه وتأخيره العذاب عمن يستحقه من أعظم مظاهر رحمته. ولكل شيء تشمله رحمة الله. كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة من غير ملزم. ليجمعنكم لام موطئة للقسم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إذن أصبح في ديننا الدين الحق أن البعث والنشور من أعظم اليقينيات الكبرى. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال ابن سعدي رحمه الله ما معنى خسارة النفس؟ فساد الفطرة. ما معنى خسارة النفس؟ فساد الفطرة. على ماذا فطرت النفوس؟ على عبادة الله. فإذا عبد العبد أحدا غير الله وشرك مع الله غيره فقد فسدت فطرته. فإذا فسدت فطرته باء بالخسران، فإذا فسدت فطرته باء بالخسران. ولهذا قال الله جل وعلا فهم لا يؤمنون. إذا تحرر هذا كله كان حريا بالعبد أن يطلب رحمة الله وأن يستجدي رحمة ربي تبارك وتعالى،